بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري في صحيح قال حدثنا سعيد بن منصور أبو بكر بن أبي شيبة زهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرني سليم بن سحي عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد نبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار والناس صفوف قلب أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نريد أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعزموا به الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سليم بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرض الذي مات فيه فقال اللهم هل بلغت ثلاث مرات إنه لم يقم بالشراط النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له. ثم ذكر من لحديث سفيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري رحمه الله في كتابه الصحيح يقول رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا سليمان بن سحي سليمان بن سحيم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله إبراهيم بن عبد الله عن أبيه عبد الله عن أبيه عبد الله قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار والناس صفوف قلب أبي بكر. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كشف الرسول عليه الصلاة والسلام الستار يعني من وراء الباب باب غرفة عائشة رضي الله عنها وهو متمرد عندها فكشف الستار ليستر الناس ليستر عن الناس كشف الستار والناس يصلون ومعلوم أن الباب هذا هو اللي يخرج منه الرسول لصلاة المسجد فلما كشف ورأى الناس صفوف ورأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال أيها الناس إنه لم يقم بشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة أيها الناس إنه لم يبق مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له يعني هذه مبشرات النبوة لأنها من علامات النبوة ومن استشارات النبوة أن الإنسان يرى رؤيا صالحة يحبها ويفرح فيها في النوم أو ترى له يا فلان أنا رأيت لك كذا وكذا وكذا أما دخول جنة أو نجاة من النار أو صراط المستقيم تجاوز الصراط أو غفران للذنوب أو مثلا أن الله نجحه من الأعمال أو نجح مقاصده أو شيء من هذا المهم رؤية صالحة يبشر المسلم بالمسلم أنا رأيت لك كذا وكذا يا مسلم أو هو يراها أما أنه يراها هذه يقول مبشرات النبوة من علامات النبوة آخر علامات النبوة إشارات النبوة مبشرات النبوة الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له أو يرى مسلم آخر لآخر مسلم ويبشره بها ويقصه عليها. قال ألا وإني نويت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إني نويت أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو وأنا ساجد. القرآن ما يمكن تقرأ الإنسان وأنت راكع. القرآن كتاب رب العالمين نزل على محمد تقرأه وأنت واقف لكن راكع أو ساجد ممنوع ما تقرأ القرآن وأنت راكع ولو أنت ساجد الإنسان لأن هذا في تعظيم الرب الركوع عظموا فيه الرب والسجود أكثروا فيه من الدعاء فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. السجود لا سجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد حط الوجه كالإنسان الذي نصبه الله تعالى قائمة نصبه تضعه في الأرض لرب العالمين تعالى وتقدس أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم يعني حري أن يستجاب لك الإنسان كل شيء كل مهمة كل مصيبة كل حاجة تريدها الإنسان وأنت ساجد إذا سجدت في الأرض فأكثر من الدعاء أكثر واطلب ربك من الدعاء فربك عاد بين يديك يا لبيك لبيك عبدي لبيك عبدي، نجيبك تعالى وتقدس. أكثروا في السجود من الدعاء فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا سفيان بن عيينة. قال حدثنا سليمان. قال حدثنا يحيى بن أيوب. قال حدثنا يحيى بن أيوب. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر. قال حدثنا سليمان بن سحيم. سليمان بن سحيم. قال عن إبراهيم بن عبد الله. عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد. عن أبيه عبد الله. عن أبيه بن معبد. عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى الحديث الأول أن الرسول كشف الستار وهو في مرضه الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، وفرح فرحا شديدا وقال صفوفكم ما تكن الصفوف الناس ما بعد كبر. أبو بكر تقدم الناس ولا بعد كبر، الرسول كشف الستار حتى ظنوا أنه سيخرج من الفرح، حتى ظنوا أنه سيخرج. ما جت الصفوف يظنون أن الرسول سيخرج، لكن ما خرج معصوب الرأس عليه الصلاة والسلام ولا خرج ولا رؤي بعد تلك الكشفة. بعد ما كشف الحجاب في الساعة معصوب الرأس مر يتوفي عليه الصلاة والسلام، لكن الناس يا أم وأبوك الصديق والناس صفوف الأول والثاني والثالث والرابع فرح فرحا شديدا وقال إن آخر المبشرات النبوة الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ثم قال نعم اللهم هل بلغت ثلاثا، اللهم هل بلغت ثلاثا يعني بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، نشهد بذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر حرملة قال أخبرنا ابن أبي نيون سن بن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أبا حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وحرملة أبو الطاهر وحرملة بن يحيى السجيبي قال حدثنا ابن وهب أبو وهب عبد الله قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب قال قال حدثني إبراهيم بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن حنين عن أبيه عبد الله بن حنين عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهاني رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أقول نهاكم بل نهانا، مدام نهى شخص من الأمة فهو نهي عن الجميع، نهي علي نهي عن أمة محمد بكاملها. نهاني رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو وأنا ساجد. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني بن كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريم أبو كريم قال قال حدثنا أبو أسامة حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير الوليد بن كثير قال عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عبد الله عن أبيه بن حنين قال عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال نهاني النبي عليه الصلاة والسلام أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو أنا ساجد. يعني يقول أنه نهاني، والنهي للشخص الواحد هو نهي عن أمة محمد بكاملها، حتى لو قال علي نهاني ولم أقل نهاكم، إذا نهاك يا علي نهى الأمة كلها، إذا نهى علي أو نهى غيره، مع أنه أتى الحديث صريح بأن نهي عن تلاوة القرآن في الركوع والسجود، وحديث علي زائد، حديث علي شاهد حديث أبي هريرة اللي مضى. قال رحمه الله حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبي عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم للقراءة بالركوع والسجود ولا أقول نهاكم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن إسحاق أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا زيد بن أسلم زيد بن أسلم قال عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عبد الله بن حنين عن علي بن أبي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال نهاني رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أقول نهاكم، بل إذا نهاك نهانا يا علي إذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام رجل عن شيء فهو نهي لأمة محمد بكاملها. لقد جاء الحديث صريح أننا لا نقرأ في الركوع ولا في السجود. الركوع عظم فيه الرب سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، والسجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وأكثر فيه من الدعاء، فحري أن يستجاب لكم. إذا صار وجهك الإنسان للأرض فإن ربك قريب من أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا سجدت أعظم في بصرة وأعظم فيها وأعظم حاجة في الإنسان وجهه. فإذا وضعت هذا الشيء الذي كرمك الله به وعظمك به فإذا وضعته في الأرض فربك تعالى يرضى عنك ويقول ادعو عبدي فأنا أستجيب لك. فادع بما أحببت الإنسان، كل دعاء يطري عليك الإنسان، كل دعاء وأنت ساجد يطري عليك ادع به ربك فإن ربك يستجيب تعالى وتقدس. قال رحمه الله دهنا زهير بن حرب ويسا قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال دهنا داود بن قيس قال دهنا إبراه بن عبد الله بن حنين النبيان بن عباس العلي رضي الله عنه قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وإسحاق زهير بن حرب و إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو عامر العقدي أبو عامر العقدي قال حدثنا داود بن قيس داود بن قيس قال عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عبد الله بن حنين عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن علي رضي الله تعالى أنه قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا نهاني حبي عن القراءة في الركوع أو في السجود. علي رضي الله عنه يقول نهاني حبي رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أقرأ في الركوع أو في السجود، لأن الركوع محله معلوم والسجود محله معلوم وحال تواضع. الركوع والسجود حال تواضع وخشوع وذلة، فلا يمكن تجيب القرآن فيه، لأن القرآن لابد أن يكون في حال عزة وأنت واقف الإنسان تقرأ. لكن راكع محل ذلة لرب العالمين وخشوع لرب العالمين وتواضع، فلا يقرأ فيه القرآن في محل الذلة، ولا السجود كذلك محل ذلة وانتكاس وانخفاض وخشوع وتذلل لرب العالمين، فلا تقرأ القرآن في الحالتين، لأنهما كلاهما محل ذلة لله تعالى وخضوع وخشوع لرب العالمين، فلا تقرأ إلا وأنت قائم الإنسان قائم على منتصر، حينئذ تقرأ القرآن. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافي قال وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث يزيد بن أبي حبيب قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فدين قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا المقدمين قال حدثنا يحيى والقطان عن ابن عجلان قال حدثني هارون بن سعيد الأهلي قال حدثنا ابن وهبي قال حدثني أسامة بن زيد قال حدثنا يحيى بن أي وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو قال حدثني الناد بن السري قال حدثنا عبد محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن إبراهيم بن عبد الله بن حني عن أبيه أنا علي إلا الضحاك وابن عجلان فإنهما زادان ابن عباس أن علينا النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع، ولم يذكروا في رواية من نهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وزيد بن أسر والوليد بن كثير وداود بن قيس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا مالك قال حدثنا النافع قال ثم حول السند فقال حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حول السند ثم حول السند الثاني ثالثا قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك قال ثم حول السند السند الرابع قال حدثنا المقدمين أبو بكر المقدمي قال حدثنا يحيى القطان قال عن محمد بن عجلان ثم حول السند خامس سند قال حدثنا هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أسامة بن زيد. أسامة بن زيد ثم حول السنة. ثم حول السنة أيضا السادس. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة. يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد. وعلي بن حجر. وعلي بن حجر. ثلاثتهم قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر. حدثنا إسماعيل بن جعفر. قال حدثنا محمد بن عمرو. محمد بن عمرو. ثم حول السنة. ثم حول السنة أيضا السابع. حدثنا الناد بن السري. الناد بن السري. قال حدثنا عبدة بن سليمان. عبدة بن سليمان. قال حدثنا محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق. كل هؤلاء عن إبراهيم بن عبد الله. كل هؤلاء المجموعة السبعة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين. إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبيه عن علي. عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه. إلا الضحاك وابن عجلان. إلا الضحاك وابن عجلان. فإنهم زادوا ابن عباس عن علي. عن علي رضي الله عنه. زيادة الزيادة مقبولة. زيادة الثقة من الرواة مقبولة. فابن عباس موجود يروي عن علي. وين أفردت السند على علي خمسة سبعة سندات عن علي رضي الله عنه. جائزة بن حنين عبد الله بن حنين تلميذ لعلي هذا ما في شك. تلميذ لعلي بن أبي طالب وهو حوله ومن أصحابه. وإن قلت ابن عباس عن علي فكذلك أيضا. نعم. قالوا كلهم نهاني عن القراءة وأنا راجع ولم يذكروا في روايتهم النهي عن السجود. يقول كلهم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع ولم يذكروا في روايتهم النهي عن السجود. ولم يذكروا في بعض رواياتهم النهي عن السجود إلا ذكر كما ذكر الزهري اللي ذكره. ذكر الزهري ومن وزيد بن أسلم. وزيد بن أسلم. والوليد بن كثير. والوليد بن كثير. وداود بن قيس. وداود بن قيس. هؤلاء ذكروا السجود. الركوع والسجود كلها تواضع وخشوع فلا يقرأ فيها القرآن. الخضوع وخشوع وتواضع فلا يقرأ فيها القرآن. قال رحمه الله حدثنا قتيبة عن حاتم بن اسماعيل. جت آية وأنا ساجد. جت آية مثلا في دعاء. جت آية لا بأس بذلك. جت آية وأنت ساجد الإنسان أو راكع لا بأس بذلك ما في شيء. إنما تقصد قراءة القرآن قصدا لا ما يجوز. قال رحمه الله حدثنا قتيبة عن حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن حني عن علي رضي الله عنه ولم يذكر في السجود. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان ابي بكر بن حس عن عبد الله بن حنين بن عباس انه قال نهيت ان اقرا وانا راكع لا يذكر في الاسناد علي. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل. حاتم بن اسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد. حدثنا جعفر بن محمد عن محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر عن عبد الله بن حنين. عن عبد الله بن حنين عن علي. عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهاني ان اقرا القران وانا راكع. وفي روايه وانا ساجد. بعض الرواة يحذف وانا ساجد لكنها ثابته. ثابته عن علي رضي الله تعالى عنه في احاديث كثيره. نعم. قال وحدثني عمرو بن علي. لأن زيادة من الثقة مقبولة. الزيادة من الثقة في الرواة مقبولة. وهو الزيادة هنا كونه يقول السجود. وفي رواية قال وحدثني عمرو بن علي. قال وحدثني عمرو بن علي. قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبة. شعبة. قال عن أبي بكر بن حفص. عن أبي بكر بن حفص قال عن عبد الله بن حنين. عن عبد الله بن حنين. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي يعني. ما رفعه أنه قال نهيت أن أقرأ وأنا راكع. أنه قال نهيت أن أقرأ وأنا راكع. ولم يذكر علي. ولم يذكروا السجود. قال رحمه الله حدثنا هارون بن معروف وعمر بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب بن نمر بن الحارث عن عمارة بن غزي عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأ ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثر الدعاء. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن معروف. هارون بن معروف وعمر بن سواد. عمر بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب قال حدثنا عمارة بن غزية. عمارة بن غزية عن عمرو بن الحارث. عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية. عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر. عن سمي مولى أبي بكر بن الحارث بن هشام قال حدثنا أبو صالح السمان. أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكرم ما يكون العبد من ربه وهو السائل. يقول أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا سجدت وضعت وجهك أفضل أكثر أفضل وصلة عندك الإنسان وجهك وضعته في التراب وضعته في الأرض لرب العالمين فإن الله يقول عبدي أدعو أدعو أستجب له. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء فأكثر الدعاء في السجود أكثر الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. إذا كنت راضع وجهك الإنسان في الأرض وتدعو ربك فربك عندك تعالى وتقدس يقول لك لبيك عبدي لبيك ادعى استجب لك. فقمن أن حري أن يستجاب لكم إذا دعوته وأنت ساجد. أي دعاء يحضرك الإنسان أو تأتي بأدعية وأنت ساجد مقبولة وموضوع أنت اجتهد على الأشياء اللي تهمك الإنسان الأشياء دخول الجنة والنجاة من النار والجواز صراط المستقيم والوقوف عند الشمس وأشياء أو نجاح أولادك أو نجاحك من كذا أو نجاحك من ظالم توعدك أو نجاح كله أن ساجد ساجد ربك عندك ينجيك تعالى وتقدس. لا يمكن أن تدعو بدعاء وأنت ساجد إلا ربك تعالى وتقدس يستجيب لك لطفا وحنانا وجود وكرمنا. قال رحمه الله حدثني أبو طارق أنس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عبارة بن غزيان سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب قال حدثنا عمارة بن غزية عمارة بن غزية قال عن سمي مولى أبي بكر عن سمي مولى أبي بكر ابن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وظاهره وعلانيته وسره وعلانيته. يعني يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلانيته. كان يقول في السجود عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب أسام بن إبراهيم قال زهير حدثنا جريا منصورا أبي الضحى مسروق أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوع وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا قال زهير حدثنا قال إسحاق جرير قال أخبرنا حدثنا منصور بن معتمر منصور بن معتمر قال حدثنا أبو الضحى أبو الضحى مسلم قال حدثنا مسروق عن عائشة مسروق بن أجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده اللهم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد سبحانك اللهم ربنا ولك وبحمدك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يكثر من في الركوع والسجود يتأول القرآن يتأول القرآن يعني دوني أستجب لكم أو إذا جاء نصر الله أو شيء من هذا أسبح بحمد ربك وأستغفره أسبح بحمد ربك وأستغفره إنه كان توابا آخر إذا جاء. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال جمعت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش الأعمش قال عن مسلم عن مسلم البطين قال عن مسروق عن عائشة عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر في ركوعه وسجوده قبل أن يموت اللهم سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك كان يكثر منها. فقلت يا رسول الله أنك تقول شيء ما كنت تقوله سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قال إنني جعلت لي علامة إن هذه إنها جعلت علامة لي في أمتي إذا رأيت هذه العلامة أنا أكثر من هذا الدعاء سبحانك الله إذا أنها علامة موتي عليه الصلاة والسلام علامة قرب الأجل سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك علامة الأجل فإذا رأيتها فإني أكثر إذا رأيت هذه العلامة فإني وقد رأيتها فتح مكة ودخول الناس أفواجا إذا جاء نصر الله وفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ويقول سبحانك اللهم أستغفرك وأتوب إليك تأول للقرآن يعني يتأول لما قال الله استغفره إنه كان توابا. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضلا إلى عمش مسلم بن صبي مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله الفتح يصلي صلاة إلا دعا وقال فيها سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل مفضل قال عن الأعمش عن الأعمش سليمان قال عن مسلم بن صبيح عن مسلم بن مسروق عن صبيح بن عن مسلم البطين عن مسلم البطين عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر. قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله الفتح يصلي صلاة إلا دعا وقال. تقول عائشة ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة إلا دعا أنزل عليه إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. لما نزلت عليه هذه الآية كان كلما ركع أو سجد أو صلى تقول سبحانك اللهم اغفر لي. قال رحمه الله علامة لقرب الأجل لما جاء نزلت إذا جاء نصر الله قال علامة الأجل قرب الأجل. قال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلان قال حدثنا داود بن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحانك سبحان الله وبحمده استغفر الله أتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله أتوب إليه. فقال خبرني ربي إني سارى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله أتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى قال حدثنا داود بن أبي هند داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام منها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يكثر من قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقلت له يا رسول الله تكثر بشيء تجيب كلمات ما كنت تقولها. قال إن الله تعالى تقدس قال لي إذا رأيت علامة بأمتك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقد رأيتها. فمكة فتحت ودخل الناس في دين الله أفواجا الناس دخلوا سنة 9 من الهجرة دخل الناس في دين الله أفواج أفواج أفواج أفواج زمر زمر يدخلون في الدين. فأنا رأيتها رأيت مكة فتحت مكة لنا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فإذا رأيت هذه العلامة فإني أكثر من هذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال رحمه الله حدثني الحسن بن علي الحلواني محمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء كيف تقول انت في الركوع؟ قال اما سبحانك وبحمدك لا اله الا انت فاخبرني ابن ابي مليكه ان عائشه رضي الله عنها قالت التقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فظننت انه ذهب الى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فاذا هو راكع او ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا اله الا انت فقلت بابي انت امي اني لفي شان وانك لفي اخر. الامام مسلم رحمه الله حدثنا حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا ابن جريج قال قلت لعطاء كيف تقول انت في الركوع؟ قال قلت لعطاء ابن ابي رباح كيف تقول في سجودك وركوعك؟ قال اما سبحانك وبحمدك لا اله الا انت فاخبرني ابن ابي مليكه. يقول اما سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت فاخبرني بها انها فقدت النبي عليه الصلاه والسلام ليله فذهب ظنت انه ذهب الى بعض نسائه فخرجت ذهبت وراحت ثم رجعت وجدته راكع او ساجد تقول عليه السلام فقلت بابي انت وامي انا في وادي وانت في وادي راكع او ساجد يقول سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي. يقول وجدته ما قالت شك الراوي هل هو راكع ولا ساجد يقول فقلت بابي وانت امي انت انا في وادي وانت في وادي عليه الصلاه والسلام. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثني عبيد الله بن عمر محمد بن يحيى بن حبان ان الاعرج ابي هريره عن عائشه رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله من الفراش فالتمسوا فوقعت يديه على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال عن محمد بن يحيى بن حبان قال عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فقدت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة فتمسته فإذا هو راكع جنبها راكع هذه ما خرجت الأول ليلة الأول خرجت تلتمس تظن أنه راح لبعض النساء أما هذا فلا لأن لمست بطن قدمه عليه الصلاة والسلام وساجد لمسته بيدها وهو ساجد وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قتادة مطرف بن عبد الله بن شقيق أن عائشة رضي الله عنها نبأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوع وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة قال عن مطرف بن عبد الله بن الشخين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نبأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة. يقول أخبرته عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح بعدما يسبح ينتهي من التسبيحات يقول هذه الكلمة آخر سبوح قدوس رب الملائكة والروح يعني صاحب التسبيح صاحب من يستحق التسبيح من يستحق التقديس المقدس وأنت المسبح رب الملائكة والروح الروح جبريل عليه الصلاة والسلام الملائكة والروح جبريل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت مطربا بن عبد الله بن الشقير قال أبو داود حدثني هشام عن قتادة مطرب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال عن قتادة قال حدثنا مطرف بن عبد الله بن الشخير ثم قال أبو داود وحدثني هشام قال حدثنا قتادة يعني هشام بن حسان قال حدثني قتادة قال حدثنا مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم بمعنى الحديث الأول أنه كان عليه السلام يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس هذا سبوح قدوس رب الملائكة والروح يعني صاحب التقديس وصاحب التقديس وصاحب التسبيح الذي يستحق التسبيح ويستحق التقديس سبحانه وبحمده ومن يملك كل شيء رب الملائكة والروح الروح جبريل. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثني الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمل ويدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألت الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفع الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال عن الوليد بن هشام بن كثير قال حدثنا معدان بن أبي طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخل الله به الجنة. أخبرني يا ثوبان بعمل أعمله يدخل الجنة ويصرفني عن النار. فقال وقلت بأحب الأعمال إلى الله فقال ثوبان رضي الله تعالى فسكت ثوبان ثم سألته الثانية فسكت لكنه أجاب في الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله. يقول ثوبان إني سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك يعني يمكن الله أعلم أن الرسول سأله ثوبان فسكت ثم سأله فسكت فهو يحكي ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. سأله الرجل فسكت ثم الثالثة فسكت ثم قال اللهم قال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة. و قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء ثم لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فسألته عما سأل عنه ثوبان فقال لي مثل ما قال رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا يغلب بن زياد قال سمعت الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلام قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئي وحاجتي فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال وغير ذلك قلت هو ذاك قال فإني على نفسك بكثرة السجود. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا ثقل بن زياد قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي كنت أبيت مع رسول الله. يقول ربيعة بن كعب الأسلمي كنت أبيت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لي سل فأتيته بوضوئه وحاجته أتيه بوضوئه في الماء اللي توضى به وعصاه وحاجته على ابن مندسه عليه الصلاة والسلام فقال سل يا ربيعة سل اشتبي يا ربيعة قال قلت يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة. الله رسول الله الموفق للسؤال، أريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال هو غير ذلك؟ قلت هو ذاك يا رسول الله. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أنت تسير رفيقي لكن أعني على نفسك بكثرة السجود. معنى هذا أن السجود يدخلك الجنة الإنسان، أن السجود يجعلك رفيقا للرسول بالجنة الإنسان. فأكثر من السجود بالليل والنهار مهما استطعت، أي وقت تفرغ الإنسان توضو صار ركعتين، ثم تلهي بالدنيا وتلهي بأمور الدنيا توضو صار ركعتين، وهكذا أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني مرافقتي لا بأس بذلك ستنالها، لكن أعني على نفسك بكثرة السجود في عظمة السجود وقبول الله له تعالى وتقدس. أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فقد من أن استجاب لكم السجود لا شك أن له عظمة كبيرة. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى أبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا قال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على سبعة ونهي أن يكف شعره وثيابه. هذا حديث يحيى. وقال أبو الربيع على سبعة أعزم ونهي أن يكف شعره وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجبهة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني أبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا قال يحيى أخبرنا وقال الربيع حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال حدثنا طاووس عن ابن عباس طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسجد على سبعة أعظم. هذه السبعة الأعظم لازم يسجد من السجود عليها إلا ما تصح لك صلاة الإنسان، لا فريضة ولا نافلة، وهو الوجه واليدين والركبتين والقدمين. الوجه واليدين والركبتين والقدمين كم صارت؟ سبعة. لازم تمكن الأرض من السبعة هذه ولا ما تصح لك لا فريضة ولا نافلة. تمكن من السبعة هذه، تمكن الأرض منها، وإذا كانت بينك وبين الأرض شيء اضغط عليه لما تلصق في الأرض، لازم تلصقها في الأرض ولا يكون بينك وبينها حائل. مثلا السجاجيد بعض السجاجيد تنتفخ فيها نفط، اترك النفط وروح المكان ما فيه نفط، أو اضغط عليه لما يلصق في الأرض ثم تسجد. لابد السجود الأعضاء السبعة تلصق في الأرض. ونهي أن يكف شعره وثيابه. ونهي عليه الصلاة والسلام أن يكف شعره في الصلاة أو ثيابه، لا ثيابه ولا شعره، ما يكف الشعر لأن شعره كان متدلي يمكن يتدلى معه، وثيابه الإزر. نهي أن يكف شعره وثيابه، لكن ما نقدر حنا، ما نقدر، سلت علينا، سلت ما لا تقدر تقوم إلى السماء ولا تبعد، لك سلت وبرت عليه ما تقوم ولا تبعد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان عمرو بن دينار عن طاووس بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعزم ولا اكف ثوبا ولا شعرا. يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا طاووس عن ابن عباس طاووس عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم. يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبعة اعظم. اسجد على سبعة اعظم لازم من تمكين الاعضاء من الارض، لازم من تمكينه ان تلصق بالارض، لا يصير بينك وبين الارض حائل اطلاقا، من سجادة أو فراش أو شيء، لازم تلصق السبعة الأعضاء بالأرض، لازم ولا ما تصح صلاتك لا نافلة ولا فريضة. فقول ونهيت أن أكف شعرا ولا ثوبا. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن طاووس عن أبي بن عباس رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسجد على سبع ونهي أن يكف الشعر والثياب. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن طاووس حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبيه طاووس بن كيسان الجنبي قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع. أمر النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمره الله أن يسجد على سبعة أعظم، سبعة أعضاء. هذه السبعة ما تصح صلاة فريضة ولا نافلة حتى تلصق بالأرض، تلاصق الأرض، تخرج الشيء اللي يزول اللي بينك ويحول بينك وبين السجود، يخرج ويسجد الإنسان على السبعة، ألصقها بالأرض حتى الذي بينك وبينه ألصقه بالأرض وألصق الأعضاء بالأرض. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عباس قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم الجبهه واشار بيدي على انفه واليدين والرجلين واطراف القدمين ولا نكبت الثياب ولا الشعر. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد بهز بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب بن خالد قال عن عبد الله بن طاووس عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبيه طاووس قال عن ابن عباس حدثنا ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ثم بينها الجبهة والأنف. هذا الأنف والجبهة لابد من الجبهة والأنف يصدم بالأرض، يعني لو تلصق الجبهة ما يكفي، لو تلصق الأنف ما يكفي، لازم الجبهة والأنف تلصق بالأرض. هو الوجه اللي يسميها الوجه، هي الأشياء الجبهة والأنف لازم الاثنين يلصقون بالأرض ولا يكون ولا حول بينهما شيء من الأرض، لابد أن تلصق الجبهة والأنف بالأرض. قال ثم اليدين ثم الركبتين ثم القدمين، هذه السبعة، سبعة الأعضاء لا تصح فريضة ولا نافلة حتى تلصق بالأرض السبعة الأعضاء. قال رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله نواب قال حدثنا ابن جرير عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعين ولا أكبت الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا ابن جريج قال عن عبد الله بن طاووس عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعين أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعين على سبعين يعني سبعة أعضاء ولا أكف شعرا ولا أكف شعرا ولا ثوبا الجبهة والأنف الجبهة والأنف هذا الوجه أمرت أن أسجد منها الجبهة والأنف هذا واحد أولها واليدين والركبتين والقدمين ثم القدمين أطراف القدمين لازم الأطراف أطراف القدمين يعني الأصابع أصابع الرجلين لازم تمسك الأرض تلصق بالأرض الأصابع أصابع الرجلين تثنية أصابع الرجل القدمين تثنيها في الأرض سيف الأرض نعم. قال رحمه الله يكفي أن حطها مغزوزة مرزوزة يعني حط أطراف الأصابع أطراف أصابع القدمين حط أطرافها على يكفي وقد يكفي لتمكنت من الأرض لكن كونك تثنيهما في الأرض أفضل لأنه يتمكن إذا ثنيتهما تتمكن من السجود في الأرض لكن لو جعلت الأصابع رؤوس الأصابع القدمين على الأرض ومكنتهم من الأرض يجزي. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبي العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف وجوه وكفاه وركبته وقدماه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا يزيد بن الهاد قال عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد نعم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعضاء. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعضاء سبعة أعظم لا بد من سجودها في الأرض. حديث واحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرنا عمرو الحارث أن بكيرا حدثه أن كريب مولى بن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس في ورائه فقام فجعل يحله. فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن سواد. عمرو بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث قال عن بكير عن كريم. عن بكير عن كريم مولى مولى ابن عباس. عن عبد الله بن عباس. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث. عبد الله بن الحارث عاصب رأسه الشعر عاصب مثل ما تعمل المرأة أحيانا تعصب رأسها تخليه كومة هنا على رأسه أو هنا. فقام ابن عباس رضي الله عنه صار يفك يفك يفك يفك حتى انتهى. لما انتهى من الصلاة هذا الشخص صلي نافلة قال ما لك ورأسي يا ابن عباس؟ قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى وشعره مكتوب فكأنه يصلي وهو مكتوب. من صلى وشعره معقوس فكأنه صلى وهو مكتوب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.